أهلك المدينة والساكنين فيها، اصعدي أيتها الخيل وهيج أيتها المركبات، ولتخرج الأبطال كوش اللي هي أثيوبيا وفوط اللي هي ليبيا، ودول كانوا تبع مصر، يعني ليبيا وأثيوبيا والنوبة والحتة دي كلها كانت تبع مصر. القابدان المجن واللوديون اللي هم اللد الناحية التانية فلسطين، والقابدون والمدون القوس. فهذا اليوم للسيد رب الجنود يوم نقمة للانتقام من مبغضيه، فيأكل السيف ويشبع ويرتوي من دمهم، لأن للسيد رب الجنود ذبيحة في أرض الشمال عند نهر الفرات. اصعدي إلى جلعاد وخذي بلسانا يا عذراء بنت مصر. لا الحقي روحي خذي البلسان، ده نبات طبي بيشفي الجروح. روحي خدي بلسان كتير من جلعاد اللي مشهورة بالبلسان، لكن ايه هيعمل لك ايه؟ باطلا تكثرين العقاقير لا رفادة لك، مهما خدت من ادوية مش هتخفي. سبب الخفي ده ربنا بيقول للنفس كده، ايه يعني مهما خدت من ادوية مش هتخف. وده اللي حصل في العالم دلوقتي، الناس عمالة تبلبع وتبلبع حاجات كتيرة لكن مش قادرة تخف. انا اقصد البلبع العقاقير الادمان، يعني بياخد ويدمن مخدرات ودراجز علشان يقدر ينسى او علشان يقدر يتخيل واقع غير الواقع بتاعه، لكن لا رفادة لك. قد سمعت الامم بخذيك وقد ملأ الارض عويلك، لان بطلا يصدم بطلا فاستتان كلاهما. فرعون ده بطل ومخز بصر بطل، لكن في النهاية هما الاثنين حيقعوا. الكلمة التي تكلم بها الرب الى ارميا النبي في مجيء نبوخذ نصر ملك بابل ليضرب ارض مصر بعد من هزموا في كرقميش، دي كانت عند نهر الفرات. ابتدى بقى نبوخذ نصر ينزل يوصل لحد مصر. اخبروا في مصر واسمعوا في مجدل واسمعوا في نوف وفي تحفنحيس، قولوا انتصب وتهيأ لان السيف يأكل حواليك. لماذا انطرح مقتدروك؟ الناس اللي قادرين وقعوا لا يقفون، لان الرب قد طرحهم. كثر العاسرين حتى يسقط الواحد على صاحبه، بتشنكلوا في بعض ويقولوا قوموا فنرجع الى شعبنا والى ارض ميلادنا من وجه السيف الصارم. قد نادوا هناك فرعون ملك مصر هالك، قد فات الميعاد زمان التوبة المحدود. حي أنا يقول الملك رب الجنود، اسمه كطابور بين الجبال وككرمل عند البحر يأتي. اصنعي لنفسك أهبة جلاء أيتها البنت الساكنة مصر، لأن نوف تصير خربة وتحرق فلا ساكن. وبعدين بص لمصر كده قال مصر عجلة حسنة جدا، زي العجل الحلو، بس حلو الايه؟ الدبح. الهلاك من الشمال جاء ايضا مستأجروها اللي جم يحتموا فيها، في وسطها كعجول سيرة، لانهم ايضا يرتدون ويهربون معا. لم يقفوا لان يوم هلاكهم اتى عليهم وقت عقابهم. صوتها يمشي كحية لأنهم يسيرون بجيش، وقد جاءوا إليها بالفؤوس كمحتطب حطب. يقطعون وعرها يقول الرب، وإن لكم يا يحصى لأنه قد كسروا أكثر من الجراد ولا عدد لهم. قد أخذيت بنت مصر ودفعت ليد شعب الشمال. قال رب الجنود إله إسرائيل، ها أنا ذا أعاقب أمون نو اللي هو أمون رع آلهة الشمس اللي عبادتها ترعرعت في طيبة. طيبة كانت عاصمة مصر. وفرعون ومصر وآلهتها وملوكها وملوكها فرعون والمتوكلين عليه، وأدفعهم ليد طالبي نفوسهم وليد نبوخذنصر ملك بابل وليد عبيده. وبعدين آية صغيرة قوي قوي لكن آية مهمة جدا. ثم بعد ذلك تسكن كالأيام القديمة يقول الرب. يعني ايه؟ هيجيلها يوم ترجع وتتبني وتبقى كويسة. الفكرة انه هيبتدي هنا يقول ان في تأديب هيجوز على كل الناس، لكن ايضا في رجاء للخلاص لكل الناس. في الاخر هيبقى في رجاء، في الاخر هيبقى في رجاء، رجاء لمصر ورجاء ليهوذا ورجاء لكل النفس، حتى اللي مرضوش يخضعوا للتأديب مرة واثنين وثلاثة، لكن ليهم رجاء. هديهم نعمة في الايام الاخيرة انها تسكن ايضا وتعمر. وبعدين بص كده ليعقوب، او بص لشعب يهوذا اللي كانوا متكلين على مين؟ على مصر. فقال لهم مصر هي كمان هتخرب، قال لهم ما تخافش وما تنزعجش، لان اللي كنت حاطط عليه املك كمان خرب. فانت فلا تخف يا عبدي يعقوب، ولا ترتعب يا اسرائيل، لاني ها انا ذا اخلصك، انا اللي هخلصك مش مصر. ها انا ذا اخلصك من بعيد، مهما كنت بعيد، ونسلك من ارض سبيهم. فيرجع يعقوب ويطمئن ويستريح ولا مخيف. حالة النعمة دي حالة حلوة قوي، ان الانسان بعد ما يرجع يطمئن ويستريح ولا مخيف. اما انت يا عبدي يعقوب فلا تخف، لاني انا معك. لما يبقى ربنا حاضر في حياة الانسان، لاني افني كل الامم الذين بددتك اليهم. كل ده يا رب بالرغم حتى ان هم عمالين يرفضوا مرة واثنين وثلاثة، ولسه قايلين لا احنا نعبد وملكة السماوات ونعمل ونعمل. اما انت فلا افنيك، بل اؤدبك بالحق، ولا ابرئك تبرئة تم. عشان اعمل كده وخليك مطمئن ومستريح ولا مخيف، وعشان اكون معك لازم تتأدب، لاني مش ممكن افوت لك حاجة غلط موجودة فين. لا ابرئك تبرئة كده من غير تأديب ومن غير ما اننا اغيرك. ربنا ما بيفوتش حاجة للانسان تبقى غلط جواه، لازم ينظف الانسان. في حد يحب يسأل حاجة؟ كلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي عن الفلسطينيين قبل ضرب فرعون غزة. على فكرة كلمة فرعون ده لقب مش اسم، وكانت بوقل نصر ده كان اسمه، لكن كلمة خفرع برضك ده مش اسم، خفرع ده كان لقب. يعني في كذا واحد اخذ لقب خفرع في الفراعنة، عشان في ناس افتكرت ان لما قلنا خفرع امبارح يبقى هو الخفرع اللي بنى الهرم الثاني. لا، هكذا قال الرب: ها مياه تصعد من الشمال وتكون سيلا جارفا فتغشي الارض ومن اهل المدينة والساكنين فيها، فيصرخ الناس ويولو كل سكان الارض من صوت قرع حوافر اقويائه، من صرير مركباته وصريف بكراته. لا تلتفت الاباء الى البنين بسبب ارتخاء الايادي. هنا لما بيتكلم عن التأديب اللي هيعم كل البلاد او كل الشعوب بسبب الخطية على يد البابليين او على يد مملكة بابل، لو فينا حد جاله فرصة وقدر يشوف المتاحف اللي بتحكي عن الحضارة البابلية بالذات، الناس دول كانوا قصاة وكانوا عنفة جدا. فهنا بيقول ان من شدة الهول ان حتى الاباء عملت ايه؟ ها؟ لا تلتفت الى البنين، سابت ولادها. وبسبب اليوم الاتي لهلاك كل الفلسطينيين، ينقرض من صور وصيدون كل بقية عين، لان الرب يهلك الفلسطينيين. بقية جزيرة كفتور، كفتور اللي هي حاليا كريت، والفلسطينيين اصلهم من جزيرة كريت. اتى الصلع الى غزة، اتى الصلع على غزة. صلع يعني واحد اصلع راسه محلوقة او شعر وقع، ومعروف ان الشعر ده رمز الحاجتين. ايه هما؟ الشعر رمز المجد، لان مجد المرأة او تاج المرأة شعرها، وبردك رمز الايه؟ للقوة. زي ما كان شعر شمشون هو سر او رمز او علامة قوته. اهلكت اشقالون مع بقية وطائها، حتى متى تخمشين نفسك؟ اه يا سيف الرب، حتى متى لا تستريح؟ آية صعبة قوي شافها أرمية ومش قادر يستحمل، بيقول لربنا السيف ده اللي هو سيف الايه؟ تأديب او العقاب، بيقول له امتى بقى هتستريح وتسكت؟ لان شايف السيف عمال يضرب يضرب. وهي دي للأسف الدينونة اللي موضوعة على كل الناس بسبب الخطية. انضم الى غمدك اهدأ واسكن، يقول كيف يستريح والرب قد اوصاه. ازاي يسكت وربنا وصاه بسبب قساوة قلوب الناس على اشقارون وعلى ساحل البحر هناك وعده. وبعدين راح اخذ شعوب تانية مؤاب. هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل: ويل لنبو لانها قد خربت، خربت واخذت قريتين، خربت مسجاب وارتعبت، ليس موجود بعد فخر مؤاب في حشبون. فكروا عليها شرا، هلما فنخرضها من ان تكون امة. وانت ايضا يا مديمين تصمين، ويذهب ورائك السيف صوت صياح من حرنايم، هلاك وسحق عظيم. قد حطمت مؤاب واسمع صراخ صغارها صراخا، لانه في عقبة الوحيد حيث يصعب بكاء على بكاء، لانه في منحدر حرونايم سمع الاعداء صوت انكسار. اهربوا نجوا انفسكم وكونوا كعرعر في البرية. والعجيب ارمية ده يعني جاب الاسامي الكتير دي منين؟ ده اكنه عارف ايه حتة حتة فيها، يعني عارف كل حتة في البلاد دي. مؤدي بردك تقابل جنب فلسطين اللي هم اغلب الظن في منطقة البحر الميت في الاردن. ومؤاب دول كانوا قرايب اسرائيل، لان مؤاب وناس تانية اسمها بني عموم دول كانوا اولاد مين؟ لوط، اولاد لوط ابن اخو ايه؟ ابراهيم. فدول كانوا قرايب اسرائيل. فهنا ربنا بيديله مكان مكان، وكأن ربنا يقول له يعني انا عارف كل حتة وعارف كل واحد وباعت لكل مكان رسالة، عشان ما حدش يفتكر يعني ان ممكن كده هيتنسي في وسط الزحمة، يعني هيبقى فيه ناس كتير ملايين ملايين من البشر ممكن ربنا يفوت. لا، ده عايز يقول ان كل حاجة معروفة ومكشوفة قدامي. طب خطية مؤاد دول كانت ايه؟ فمن اجل اتكالك على اعمالك وعلى خزائنك، ده انا درست ومعايا معرفش شهادة ايه وعملت مصنع ايه وصنعت مجد ايه وعندي ايه وايه وايه، ستؤخذين انت ايضا ويخرج كموش، كموش ده الاله بتاعهم، الى السبي كهنته ورؤسائه معا. وياتي المهلك الى كل مدينة فلا تفلت مدينة، فيبيد الوطاء، الوطاء اللي هو الارض الوطية، ويهلك السهل، السهل اللي هي الارض المنبسطة، كما قال الرب: اعطوا مؤاب جناحا لانها تخرج طائرة وتصير مدنها خاربة بلا ساكن فيها. ملعون من يعمل عمل الرب برخاء، وملعون من يمنع سيفه عن الدم. هي الاولانية حلوة للخدام، يعني اللي بيشتغل لربنا وهو ايه برخاوة، يعني التكاسل كده. فانا بيقول التأديب لانه خايف نفسه، فهيشتغل بجدية وحيشتغل وحيشتغل بانه هو لا يمكن يمنع السيف عن الدم. وبعدين يوصف كده حالة مؤاب واللي هيحصل، يقول مستريح مؤاب منذ صبا، وطفافي يعني من ساعة ما اتولد وهو ايه مستريح، كل حاجة متوفرة له، ما عندوش مشاكل. وهو مستقر على درده، درده درد ده اللي هو الرواسب اللي بتبقى في الكاس من تحت، يعني لو الخمرة مش نقية قوي ويسيبوا الكاس كده تبص تلاقي فيه شوية رواسب اترسبت في الكاس، رواسب دي رمز للغلط او للشر. فبيقول هو مستريح ومستقر، لكن مستقر على ايه؟ على غلط، على رواسب. ولم يفرغ من اناء الى اناء عشان يعني ينقوا السوائل يعملوا ايه؟ زي ما انت كده تنقي الطفل تكب من كباية لكباية. فيقول ما تعملتلوش الحكاية دي، فظلت الوساخة والرواسب موجودة جواه، مستقر على درده ولم يذهب الى السبي. وهنا يورينا ايه فايدة ان ساعات ربنا ينقلنا من اناء الى اناء او من حالة الى حالة او يسلبنا الى تأديب. لذلك بقى طعمه فيه ورائحته لم تتغير، طعمه زي ما هو وريحته زي ما هي. لذلك ايام تأتي يقول الرب وارسل اليه مصغين فيصغونه. مصغين يعني ناس يميلوا الاناء كده علشان يسكبوا اللي فيه، او مصفين يعني يصفوه. ويفرغون انيته ويكسرون اوعيتهم فيخجل مؤاب من كاموش كما خجل بيت اسرائيل من بيت ايل متكلهم. زي ما بيت ايل اللي هم شعب اسرائيل سلموا للتأديب، بردك مؤاب هيحصل له كده. كيف تقولون نحن جبابرة ورجال قوة للحرب؟ اهلكت مؤاب وصعدت مدنها وخيار منتخبيها نذلوا للقتل. يقول الملك رب الجنود اسمه قريب مجيء هلاك مؤاب وبليتها مسرعة جدا. اندبوها يا جميع الذين حواليها وكل العارفين اسمها، قولوا كيف انكسر قضيب العز عصا الجلال. فين العز بتاعك اللي كان موجود؟ انزلي من المجد، اجلسي في الظمأ ايتها الساكنة بنت ديبون، لان مهلك مؤاب قد صعد اليك واهلك حصونك. قفي على الطريق وتطلعي يا ساكنة عروعير، اسألي الهارب والناجية وقولي ماذا حدث. قد خزى مؤاب لانه قد نقد، والولوا واصرخوا واخبروا في ارنون ان مؤاب قد اهلك، وقد جاء القضاء على ارض السهل، على حولون وعلى يحصى وعلى ميع وعلى زجيبون وعلى نبو وعلى بيت دبتاليم وعلى قريتايم وعلى بيت جمول وعلى بيت معون وعلى قريوت وعلى بصرة وعلى كل مدن ارض مؤاب البعيدة والقريبة. عضب قرن مؤاب وتحطمت زراعه يقول الرب. نعرفين ان الحيوان خصوصا مثلا القرن بتاع الكبش هو سر قوة الايه؟ كبش ودفاعه. فبيقول عضب يعني عضب يعني ايه؟ باظ بقى ضعيف. وتحطمت زراعه يقول الرب. اذكروه لانه قد تعاظم على الرب. ادي خطية كمان اهي، قلبه تكبر على ربنا. ما هو كل ده تأديب والسبية. ما هو كل واحد في ايه؟ في دوره. قال لهم انا هبتدي بمين؟ باللي تبعي، اللي ضايع اسمي ايه عليه. فيتمرغ مؤاب في قيائه زي واحد سكران، السكران بيتآية وبعدين يقعد يتمرمغ ومش اخد باله. وهو ايضا يكون ضحكة، افما كان اسرائيل ضحكة لك؟ مش كنت بتضحك عليه وهو بيتخرب وبابل بتخربه؟ انت كمان هتبقى ايه؟ اضحوكة. هل وجد بين اللصوص حتى انك كلما كنت تتكلم به كنت تنغص الرأس؟ خلوا المدن واسكنوا في الصخر يا سكان مؤاب، وكونوا كحمامة عشعش في جوانب فم الحفرة. قد سمعنا بكبرياء مؤاب وهو متكبر جدا بعظمته وبكبريائه وجلاله وارتفاع قلبه. كل انسان بيكابر وبيعاند وبيقول انا مش غلطان او مش عايز يعترف بخطيته بيبقى مصيره وحش جدا. يقول يقاوم الله المستكبرين اما المتواضعون فيعطيهم نعمة. عشان كده احلى حاجة في النفس انها تعرف خطأها وتعرف خطيتها. انا عرفت سخطه يقول الرب انه باطل اكذيب، فعلت باطل من اجل ذلك اولول على مؤاب وعلى مؤاب كله اصرخ، يؤون على رجال قير حارس. ابكي عليك بكاء يا عزيز يا جفنة سبمة، قد عبرت قضبانك البحر وصلت الى بحر يا عزيز. وقع المهلك على جناك وعلى قطافك، ونزع الفرح والطرب من البستان ومن ارض مؤاب. وقد ابتلت الخمر من المعاصر، لا يداس بهتاف جلبه لا هتاف. قد اطلقوا صوتهم من صراخ حشبون الى العالى الى ياهس، من صغر الى حرنايم كعجلة ثلاثية، لان مياه نمريم ايضا تصير خربة وأبطل من مؤاب، يقول الرب من يصعد في مرتفعه ومن يبخر لآلهته. المياه النهر بتاعه. من أجل ذلك يصوت قلبي لمؤاب كناي. عارفين الناي تملي بتوع الموسيقى، يدي نغمات ايه حزينة. فعشان كده حتى أرمية حزين على الشعوب حتى اللي هي من بره، يقول قلبه بيضرب كناي حزين. وبصوت قلبي لرجال قيس حارس كناي، لأن الثروة التي اكتسبوها قد بادت، لأن كل رأس أقرع وكل لحية مجزوزة وعلى كل الأيدي خموش وعلى الأحقاء مسوح. قد إيه الخطية دي بتدمر في الإنسان، ضيع كل مجد لي وكل قوة. على كل سطوح مؤاب وفي شوارعها كلها نوح، لأني قد حطمت مؤاب كإناء لا ما صرت به. يقول الرب والولون قائلين كيف نقدت، كيف حولت مؤاب، كيف حولت مؤاب قفاها بخزي. قد صارت مؤاب ضحكة ورعبا لكل من حواليها، لأنه هكذا قال الرب، ها هو يطير كنسر ويبسط جناحيه على مؤاب. قد أخذ القريوت وأمسكت الحصينات، وسيكون قلب جبابرة مؤاب في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخض. ويهلك مؤاب عن أن يكون شعبا، لأنه قد تعاظم على الرب، مخضعش ربنا وتكبر عليه. خوف وحفرة وفخ عليك يا ساكن مؤاب، يقول الرب. الذي يهرب من وجه الخوف يسقط في الحفرة، والذي يصعد من الحفرة يعلق في الفخ، لأني أجلب عليها أري على مؤاب سنة رقابهم. وهنا بيقول إن كل واحد ليه إيه؟ سنة، ليه وقت معين ربنا يعاقب فيه. في ظل حشبون وقف الهاربون بلا قوة، لأنه قد خرجت نار من حشبون ولهيب من وسط سيحون، فأكلت زاوية مؤاب وهامت بني الوغى. ويل لك يا مؤاب، باد شعب كموش، لأن بنيك قد أخذوا إلى السبي وبناتك إلى الجلاء. ولكنني أرد سبي مؤاب في آخر الأيام، يقول الرب. إلى هنا قضاء مؤاب. شوفوا قعد يتكلم كم آية، 46 آية عن الخراب، وبعدين في الآخر راح إدى آية واحدة لكن فيها كل الإيه؟ الرجاء والخلاص. يقول ولكن أرد سبي مؤاب، هرجعه مرة تانية. بس هو اتكلم بتفصيل كتير قوي عن الدينونة، لأن عهد النعمة لسه ما جاش، لكن من خلال الدينونة دي ادهم امل ورجاء ان في يوم هيرد سبي مؤاب. جلاء يعني يرحلوا من المكان، يرحلوا. وهنا ربنا بيبين خطته في العمل، انه في اوقات كتيرة يهدم علشان يعمل ايه؟ يبني من جديد. يهدم علشان يبني من جديد. وبعدين راح اخد اخوه اللي هو بني عمون. وفاكرين بني عمون دول عملوا ايه؟ ما لسه قايلنا من شوية، كانوا عاملين محالفة مع مين؟ لا، مع اسماعيل، ان هو ياخد الارض علشان يخش ويبقى ايه؟ تبعهم ويحموه. عشان كده يقول عن بني عمون، هكذا قال الرب، اليس لاسرائيل بنون او لا وارث له؟ يعني يا شطارتك عايز تورث اسرائيل بعد ما بابل خربته، انت عايز تاخده كده يعني متأشر، هو ملوش وارث؟ لماذا يرث ملكهم جاد وشعبه يسكن في مدنه؟ لذلك ها ايام تأتي، يقول الرب، واسمع في ربة بني عمون جلبت حرب وتصير تلا خربا وتحرق بناتها بالنار، فيرث اسرائيل الذين ورثوه. آية حلوة قوي دي، لو تاخدوها عن معنى الروحي كده فكروا فيها. يرث إسرائيل الذين ورثوه، يقول الرب. حط إسرائيل دي نفسك، واللي حاول ياخدوا ميراثك اللي هي ايه؟ الخطية. فكر فيها تيجي ازاي. الولي يا حشبون، لأن عاي قد خربت، اصرخنا يا بنات ربة، فنطقنا بمسوح اندبنا وطفنا بين الجدران لأن ملكهم يذهب إلى السبي هو وكهنته ورؤسائه معا. ما بالك تفتخرين بالأوطية قد فاض وطائك دما أيتها البنت المرتدة والمتوكلة على خذائنها قائلة من يأتي إلي ها أنا ذا أجلب عليك خوفا يقول السيد رب الجنود من جميع الذين حواليك وتطردون كل واحد إلى ما أمامه وليس من يجمع التائهين ثم بعد ذلك أرد سبي بني عمون يقول الرب. الخطية تقريبا مشتركة في الكل إن الكل عمل إيه؟ تعظم على ربنا واتكل على اللي إيه؟ اللي عنده. وفي نفس الرسالة يدي نفس المعنى يهدم من أجل إنه يبني مرة تانية. قلنا في الأردن عن أدوم، وعارفين أدوم دول اللي هم نسل مين؟ عيسو أخو يعقوب. هكذا قال رب الجنود ألا حكمة بعد في تيمان، وكانت الأدوميين دول مشهورين بالحكمة والفلسفة المشهورة من الفهماء، هل فرغت حكمتهم؟ اهربوا التفتوا تعمقوا في السكن، تعمقوا في السكن يخشوا تحت في المخابئ أو في تحت الأرض يا سكان ددان لأني قد جلبت عليه بلية عيسو حين عاقبته. لو أتاك القاطفون أفما كانوا يتركون علالة، يعني لو ما واحد يجي يقطف الكرمة أو يقطف بتاع ساعات يسيب إيه بقية، لكن بيقول لهم أنتم مش هيسيبوا لكم إيه حاجة. أو اللصوص ليلا أفما كانوا يهلكون ما يكفيهم، يعني الحرامي لما بيجي ما بياخدش كل حاجة بينقي، واحد بيسرق الذهب واحد بيسرق الأجهزة الكهربائية لكن ما يقدرش يسرق كل اللي في الايه في الشقة، لكن قال لهم لا انتوا هياخدوا ايه كل حاجة. ولكنني جردت عيسو، جردت يعني ما خليتش عنده حاجة، وكشفت مستطراته فلا يستطيع ان يختبئ. شوفوا ان ربنا لما يمسك واحد يعمل فيه ايه، كشفت مستطراته كل اللي بيخبيه جواه فلا يستطيع ان يختبئ. عشان كده لما قال انا عارف او فاحص القلوب والكلى كان يقصدها تماما. في واحد شاطر يقول لربنا افضحني، بس افضحني قدام نفسي وعرفني قد ايه انا ايه وحش. الصورة اللي مرسومة قدام الناس دي بلاش، لكن المهم اللي مرسومة قدام نفسك وقدام ربنا. هلك نسله واخوته وجيرانه فلا يوجد. اترك يتامك ايتام، اترك ايتامك انا احييهم، وارملك علي ليتوكلنا. شوفوا هنا حنان ربنا وحلاوته بردك، يعني هو هيموت وهيدمر وهيعمل كده وكده وكده، لكن في اتنين ما يقدرش ربنا يسيبهم اللي هم مين؟ الايتام والايه الارامل. يقول له انا هعمل فيك كده وهيبقى دي النتيجة، لكن انا هعولهم. عشان كده احنا كمان نفسنا لما بنصلي في الاوشية ونقول له من اجل الايه اليتيم والارملة والغريب والضيف ومن اجلنا، يعني كأننا احنا بنمسك فيهم بنتحجج ايه بيهم. لانه هكذا قال الرب ان الذين لحق لهم ان يشربوا الكأس قد شربوا، فهل انت تتبرأ تبرؤا؟ لا تتبرأ بل إنما تشرب قلوبا. هتشرب يعني هتشرب، لأني بذاتي حلفت يقول الرب إن بصرة تكون دهشا وعارا وخرابا ولعنة، وكل مدنها تكون خربا أبديا. قد سمعت خبرا من قبل الرب وأرسل رسول إلى الأمم قائلا تجمعوا وتعالوا عليها وقوموا للحرب، لأني ها قد جعلتك صغيرا بين الشعوب محتقرا بين الناس، وقد غرك تخويفك كبرياء قلبك يا ساكن في محاجئ الصخر الماسك مرتفع الأكمة، وإن رفعت كنسر عشك فمن هناك أحضرك يقول الرب. هم كانوا مطمئنين إن هم ساكنين على جبال وعلى تلال عالية محدش هيقدر يوصل لهم، فقال له حتى لو كنت زي النسر، والنسر ده صفته إيه؟ يقدر يطير لارتفاعات عالية جدا. قال له حتى لو طلعت فين هجيبك. وتصير أدوم عجبا، كل مار بها يتعجب ويصفر بسبب كل ضربتها. كانقلاب سدوم وعمورة ومجاوراتهما يقول الرب لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. وذا يصعد كأسد من كبرياء الأردن إلى مرعى دائم، لأني أغمز وأجعله يركض عنه. فمن هو منتحب فأقيم منتخب بن فأقيمه عليه، لأنه من مثلي. خدوا بالكم الآية دي، لأنه من مثلي ومن يحاكمني ومن هو الراعي الذي يقف أمامي. مين يقدر يقول لربنا أنت بتعمل كده ليه؟ لأن يقول له كده لو دخلنا في محاكمة أنت هتتبرر في كلامك وتغلب متى حكم. دي بإرادته، ده هو اللي بيدعو لكده. لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على أدوم وأفكاره التي افتكر بها على سكان تيمان، أن صغار الغنم تسحبهم، أنه يخرب مسكنهم عليهم، من صوت سقوطهم رجفت الأرض، صرخة سمع صوتها في بحر صوف، وذا كنسر يرتفع ويطير ويبسط جناحيه على بصرة، ويكون قلب جبابرة أدوم في ذلك اليوم كقلب امرأة ماخذ. عند دمشق، اعتقد ان هي العراق او مش عارف السعوديه، اغلب البلاد دي يعني شوفوا اتمحت محيا ايه تاما، ما بقاش التاريخ يذكر عنها ايه اي شيء. وهتلاحظوا ملاحظه لطيفه قوي، ده لو انتوا صحيين واحنا بنقرا، يعني انا ما رضيتش اقولها. حد لاحظ حاجه؟ برافو عليك. في بلاد معينة وشعوب معينة ما قالش وأرد السد، وفي بلاد معينة قال وأرد السد. ليه في دي قال كده وليه في دي ما قالش كده؟ دوروا عليها، دوروا بقى. فكر عند دمشق، خدوا بالكم كل الحتة دي الدول الايه العربية، خزيت حماه وأرفاد قد ذابوا لأنهم قد سمعوا خبرا رديئا في البحر، اضطراب لا يستطيع الهدوء. ارتخت دمشق والتفتت للهرب، أمسكتها الرعدة وأخذها الضيق. الأوجاع كماخذ، كيف لم تترك المدينة الشهيرة قرية فرحي؟ لذلك تسقط شبانها في شوارعها وتهلك كل رجال الحرب في ذلك اليوم، يقول رب الجنود. وأشعل نار وأشعل نار في سور دمشق فتأكل قصور بن هدد. عن قيدار، قيدار دلهم المملكة العربية، العرب السعوديين، وعن كل الحتة اللي تحت. وعن ممالك حصور التي ضربها نبوخذ رسر ملك بابل، هكذا قال الرب قوموا اسعدوا إلى قيدار، اخربوا بني المشرق، يأخذون خيامهم وغنمهم ويأخذون لأنفسهم شققهم وكل آنيتهم وجمالهم، وينادون إليهم الخوف من كل جانب. اهربوا انهدموا جدا، تعمقوا في السكن يا سكان حصور، يقول الرب، لأن مخز رسر ملك بابل قد أشار عليكم مشورة وفكر عليكم فكرا. قوموا اصعدوا إلى أمة مطمئنة ساكنة آمنة، يقول الرب، لا مصاريع ولا عوارض لها، تسكن وحدها وتكون جمالهم نهبا وكثرة ماشيتهم غنيمة. الجمال كانت مشهورة تملي في المنطقة العربية. وأذري لكل ريح مقصوص الشعر مستديرا، ودول كانوا بعض القبائل العربية بردك، ويأتي بهلاكهم من كل جهات، يقول الرب، ويكون حصور مسكن بنات آوى وخريبة إلى الأبد. لا يسكن هناك إنسان ولا يتغرب فيها ابن آدم. كلمة الرب التي صارت إلى أرميا النبي على عيلام. عيلام دي كانت أصلا ولاية من ضمن الولايات البابلية. طيب خربانة، هو هنا بيتكلم بمعنى ربع الخرابة بتاع السعودية هناك. طب قول لنا حاجة عن ربع الخرابة، حد عارف؟ المملكة العربية السعودية المملكة الوحيدة اللي ما خلاش حد أجنبي، ما استقام جبال رمال متحركة. هاي مو برضه وكلمة الرب التي صارت الى ارميا النبي على عيلان في ابتداء ملك صدقيا يا ملك يهوذا قائلة. عيلان دي كانت ولاية اصلا في شرق بابل وبعدين استقلت لوحديها اللي هي ايران. هكذا قال رب الجنود ها انا ذا احطم قوس عيلان اول قوتهم واجلب على عيلان اربعة رياح من اربعة اطراف السماء واذريهم لكل هذه الرياح ولا تكون أمة إلا ويأتي إليها من في عيلام وأجعل العيلانيين يرتعبون أمام أعدائهم وأمام طالبي نفوسهم وأجلب عليهم شرا حمو وغضبي يقول الرب وأرسل وراءهم السيف حتى أفنيهم وأضع كرسي وأضع كرسي في عيلام وأبيد من هناك الملك والرؤساء يقول الرب ويكون في آخر الأيام إني أرد سبع عيلان يقول الرب. عشان كده قلنا اسأل ليه، ليه ربنا قال في ناس هيترد السبي بتاعهم وناس تانية مش هيترد؟ كويس. طب وعيلان؟ خد بالك انه قال ايه، لو فيكوا حد صح. ايه بقى اضع كرسي؟ كرسي مين؟ كل البلاد دي نشوف ان الخراب كان بواسطة حاجة واحدة اللي هي الايه؟ حرب. كان بواسطة الايه؟ الحرب. والمسيح لما كان بيتكلم عن نبوات الازمنة او علامات المجيء الثاني قال تسمعون باخبار حروب واوبئة ومجاعات. انتوا عارفين بعض الفلاسفة الاغريق كانوا بيقولوا الزمن ده ليه ايه؟ دورات. يعني اللي بيحصل زمان بيرجع يحصل ايه؟ تاني. لما بيتكلموا عن الزمن بيقولوا الزمن ده ليه دورات. يعني لكن بولس الرسول لما نيجي نقرا في رسالة روميا لمس الحتة دي لمسة جامدة قوي. لنطلع كده روميا واحد عدد 18 صفحة 247. لأن غضب الله معلن من السماء على جميع فجور الناس وإثمهم الذين يحجزون الحق بالإثم. بيتكلم هنا عن دينونة الله لكل العالم، ان اجرة الخطية فعلا موت، وقلنا ان سفر ارميا بيقول ان الخطية تؤدي الى ايه؟ دينونة. فبيقول الناس دول مزاجهم ان هم يحجزوا الحق بالاسم. يعني ايه يحجزوا الحق بالاسم؟ ها؟ الحق اللي هو ايه؟ البر والحاجات الصح. يحجزوها يخبوها يخفوها بالاسم، يغطوها بالخطية. بالرغم من ايه؟ إذ معرفة الله ظاهرة فيهم. ما بيعملوش ده عن جهل، لأن الله أظهرها لهم، لأن أموره غير المنظورة ترى منذ خلق العالم مدركة بالمصنوعات، قدرته السرمادية ولاهوته، حتى أنهم بلا عذر، لأنهم لما عرف الله لم يمجدوه أو يشكروه كإله، بل حمقوا في أفكارهم وظلم قلبهم الغبي، وبينما هم يزعمون انهم حكماء صاروا كهلاء، وابدلوا مجد الله الذي لا يفنى بشبه صورة الانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحافات. لذلك اسلمهم الله ايضا في شهوات قلوبهم الى النجاسة لاهانة اجسادهم بين ذواتهم الذين استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق الذي هو مبارك الى الابد امين. لذلك اسلمهم الله الى اهواء الهوان، لان اناثهم استبدلنا الاستعمال الطبيعي بالذي على خلاف الطبيعة، وكذلك الذكور ايضا تاركين استعمال الانثى الطبيعي، اشتعلوا بشهوتهم بعضهم لبعض، فاعلين الفحشاء ذكور بذكور، ونائلين في انفسهم جلال ضلال حق ضلالهم المحق. وبعدين ايه صعبه قوي، وكما لم يستحسنوا ان يبقوا الله في معرفتهم، مش عايزين يسمعوا كلمه ربنا، بيهربوا منها، مش عايزين يسمعوا الكلمه اللي بتوبخهم، ومش عايزين يقولوا الاله اللي بيفضحهم. طب انت مش عايز ربنا؟ اسلمهم الله الى ايه؟ ذهن مرفوض ليفعلوا ما لا يليق. طب اعمل اللي انت عايزه. مملوئين من كل اثم وزنا وشر وطمع وخبث، مشحونين حسدا وقتلا وخصاما ومكرا وسوءا، نمامين، مفترين، مبغضين لله، سالبين، متعظمين، مدعين، مبتدعين شرورا، غير طائعين للوالدين، بلا فهم ولا عهد ولا حنو ولا رضا ولا رحمة، الذين إذا عرفوا حكم الله أن الذين يعملون مثل هذه يستوجبون الموت، لا يفعلونها فقط بل أيضا يسرون بالذين يعملون. وفي الإصحاح الثاني عدد 4 يقول، طيب يعني النتيجة ايه؟ ام تستهين بغنى لطفه وامهاله وطول اناته غير عالم ان لطف الله، ربنا مستني عليك، انما يقتادك الى التوبة من اجل انك تتوب، ولكنك من اجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر لنفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. أما الذين بصبر في العمل الصالح يطلبون المجد والكرامة والبقاء فبالحياة الأبدية، وأما الذين هم من أهل التحزب ولا يتاوعون الحق، واحد متعصب لفكره، أنا عارف اللي أنا بعمله هو اللي صح، مش عايز يقبل كلام، مش عايز يخضع، بل يطوعون للإسم، فسخط وغضب وشدة وضيق على كل نفس إنسان يفعل الشر، اليهودي أولا ثم اليوناني، يعني يقصد اليهود والإيه والأمم، ومجد وكرامة وسلام لكل من يفعل الصلاح، اليهودي أولا ثم اليوناني، لأن ليس عند الله محاباة. إزاي إن الدينونة بسبب الشر هتعم الكل، كل نفس بتعاند، كل نفس بتقسي ومتمسكة بآرائها وفاكرة ان اللي هي بتعمله صح وان هي ماشية صح، بينما هي بتخدع نفسيها، كل نفس دي كل لازم هيقدم الى الدينونة والى السبي، كل لازم هيقدم الى الدينونة والى السبي. بس هي المشكلة، مين اللي ربنا هيرد سبيه، ومين اللي هيقول له تهلك الى الايه؟ الى الابد. اضع كرسية هناك، يعني حملك هناك، هيملك هناك، ربنا هيبقى ده شعبه، حدش يقدر يحدد الازمنة. طيب ما احنا هنقول التاريخ، التاريخ على فكرة فارس ما هياش ايران كلها، دي ايران دي حتة صغيرة. طيب ما اعلام الاول اتخربت فعلا، اعلام دي اتخربت. طيب ما هو زي اسرائيل، قال انا هرد سبي اسرائيل، وقاعدين يقولوا يسكن اسرائيل الى الابد. لا مش ساكنين، ساكنين فين؟ ده طول عمرهم متطوحين في كل بلاد العالم. قيل عشان كده في بعض الطوائف البروتستانتية تؤمن بان المسيح هيجي وحيعيد تأسيس مملكة اسرائيل مرة ايه تانية، وان اليهود هيقبلوا المسيح، وان فعلا الدولة، وانت فاكر يعني الشعار اللي رفعه الصهيونية من النيل الى الفرات، ده بسبب ايه؟ النبوات دي، الوعود ده هي، وهم منتظرين هذا فعلا، ان المسيح يجي ويملك من النيل الى الفرات. صح 50 و51 يبتدي يخصصهم للبلوى الكبيرة خالص اللي هي ايه؟ ناخد. وهنا بتيجي دور اخر مملكة اللي هي ادبت الممالك اللي قبليها كلها، بس لازم نعرف ان بابل ليها موقع خاص في الكتاب المقدس. هو شعب الله راح بابل ليه؟ نتيجة الخطية. فتملي بابل رمز للخطية، وعشان كده حتى نشوف في سفر الرؤيا بيسمي بابل ام الايه الزواني، واتكلم في سفر الرؤيا عن دينونة بابل الزانية العظيمة اللي هي رمز للخطية وللشر اللي موجود في حياة الانسان. عشان كده ابتدى ياخد بابل دي بالذات، وزي ما شفتوا ان دي اكتر بلد ربنا خصص لها اصحاحين، والاصحاحين كبار جدا. اخبروا في الشعوب واسمعوا ورفعوا راية، اسمعوا ولا تخفوا، قولوا اخذت بابل، فزي بيل انسحق مردوخ، دول الهة بتاعتهم، فزيت اوثانها انسحقت اصنامها، لانه قد طلعت عليها امة من الشمال. وكمان التأديب اللي جاي لها منين؟ هي اصلا كانت من الشمال، والتأديب اللي جاي لها من الشمال. عشان كده تملي يرمزه للشمال، ده رمز الايه الشر. هي تجعل ارضها خاربة فلا يكون فيها ساكن من انسان الى حيوان، هاربوا وذهبوا. في تلك الايام، في ذلك الزمان، ايه بقى الايام والزمان؟ زمن دينونة بابل. يقول الرب، اول حاجة اتكلم عليها في دينونة بابل شعبه، شعب ايه؟ اسرائيل. يأتي بنو اسرائيل هم وبنو يهوذا معا، يسيرون سيرا ويبكون ويطلبون الرب الههم، يسألون عن طريق صهيون، ووجوههم الى هناك قائلين هلما فلنلصق بالرب بعهد ابدي لا ينسى. امتى الشعب ده قال احنا عايزين ربنا؟ لا يعني صح الكلام انت بتقوله، بس عايز حد يلقط حاجة. شوفوا هنا الشعب اللي كان بيقول لربنا لا مش هنعبدك ومش هنعمل ومش هنعمل، لا ده هنا يطلبوا ربنا ويقولوا هلما نلصق بالرب بعهد ابدي، عهد ما ايه؟ ما يتنهيش. وهم بيمشوا وبيجروا سيرين طالبين ربنا. امتى؟ كويس. حاجة تاني، الاتنين اتحدوا وراجعين لما شافوا دينونة بابل. لما يعرف الانسان ان الخطية خاطئة جدا، ما هو مشكلة الانسان اللي بعيد عن ربنا هو انه حاسس ان الخطية حلوة، لكن لما تتفضح الخطية يبتدي يطلب ربنا. عشان كده حلو قوي ومهم ان الانسان باستمرار في صلاته يطلب من ربنا الطلبة دي، افضح الخطية يا رب، وريني ان الخطية خاطئة جدا، او زي ما بيقول مرر الخطية في بقي علشان ايه ارفضها. يسألون عن طريق صهيون ووجوههم الى هناك قائلين هلما فنلصق بالرب بعهد ابدي لا ينسى. اللي هو طريق، مع صهيون دي ايه العلاقة اللي بينهم وبين مين؟ ربنا، مدينة الملك العظيم. فهنا عايزين يروحوا هناك. كان شعبي خرافا ضالة قد اضلتهم رعاتهم، على الجبال اتاهوهم، صاروا من جبل الى اكمة، نسوا مربضهم، تاهوا، قعدوا يمشوهم من حتة لحتة من حتة لحتة حد ما تاهوا، نسوا مربضهم. المربض اللي هو ايه؟ مكان الراحة او الاعاد. لو الواحد سأل نفسه طب ما هو ممكن اكون انا هو ده، يا ترى هل انا اللي نسي مربضه ونسي مكان راحته؟ كل الذين وجدوهم اكلوهم، وقالوا مبغضوهم لا نذنب من اجل انهم اخطأوا الى الرب، مسكن البر ورجاء اباءهم الرب. بابل كلتهم وقالت احنا غلطنا في ايه؟ مش هم اللي سابوا ربهم؟ مش هم اللي بعدوا عن الراعي الحقيقي بتاعهم؟ اهربوا من وسط بابل، واخرجوا من ارض الكلدانيين، وكونوا مثل كراريز امام الغنم. كراريز دول اللي هم الكباش، الكبش قلنا، حد فاكر مرة قلت لكم في سفر اللاويين الاسماء دي، الكبش هو ايه؟ الذكر القوي اللي بيقود الايه القطيع. كراريز دول هم الكباش اللي بتقود للرجوع، بتقود القطيع كله للرجوع. لاني ها انا ذا اوقظ واسعد على باب الجمهور شعب عظيمة من ارض الشمال، فيصطفون عليها، من هناك تؤخذ نبالهم كبطل مهلك لا يرجع فارغا، وتكون ارض الكليدانيين غنيمة، كل مغتنميها يشبعون يقول الرب، لانكم قد فرحتم وشمتم يا ناهبي ميراثي، وقفستم كعجلة في الكلا وصهلتم كخيل، تخزى أمكم جدا، تخجل التي ولدتكم، ها أجرت الشعوب برية وأرض ناشفة وقفر، بسبب سخط الرب لا تسكن بل تصير خربة بالتمام، وكل مار ببابل يتعجب ويصفر بسبب كل ضرباتها، اصطفوا على بابل حواليها يا جميع الذين ينزعون في القوس، ارموا عليها لا توفروا السهام، يعني ما تستخسروش فيها سهام، لانها قد اخطأت الى الرب. برغم انها في يوم من الايام كانت اداة تأديب في ايدين مين؟ ربنا. اهتفوا عليها حواليها قد اعطت يدها، سقطت اسسها، نقضت اسوارها، لانها نقمة الرب هي، فانقموا منها كما فعلت افعلوا بها. اقطعوا الزارع من بابل وماسك المنجل في وقت الحصاد، من وجه السيف القاسي يرجعون كل واحد الى شعبه ويهربون كل واحد الى ارضه. وخدوا بالكم تملي هيبتدي يربط بين اسرائيل وبين بابل، بين اورشليم وبين بابل، لان مشكلة بابل ان هي دينونة اسرائيل. فيقول اسرائيل غنم متبددة قد طردته السعاد السباع، اولا اكله ملك اشور، ملك اشور في الاول خد المملكة الشمالية، ثم هذا الاخير نبخذ نصر اثر ملك بابل هرس عظامه، فتت عظمه. لذلك هكذا قال رب الجنود اله اسرائيل، ها انا ذا اعاقب ملك بابل وارضه كما عاقبت ملك اشور، وارد اسرائيل الى مسكنه، فيرعى كرمل وباشان وفي جبل افرايم وجلعاد تشبع نفسه. وهنا ربط بين الرب والايه والشبع. برافو. الانسان لما يرجع يتوب يبقى يوصل لحالة الشبع. في تلك الايام وفي ذلك الزمان يوم الانسان يحس ان الخطية خاطئة جدا، ويوم ما يحس بديدونة الخطية اللي جواه، يقول يقول الرب يطلب اسم اسرائيل فلا يكون. خدوا بالكم الآية دي، يطلب اسم اسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد. يدور على خطية اسرائيل وعلى خطية يهوذا مش لاقين، مش لانهم كويسين، لاني اغفر لمن ايه ابقيه. ده حياة التبرير اللي في العهد الجديد. احنا الان ما عليناش خطية، مش لان احنا ما بنعملش خطية، لكن ليه؟ لاني اغفر لمن ايه ابقيه. يدوروا على خطيتي ما يلاقوهاش، لان المسيح مسك الصك بتاع الخطايا ومزقه. مش لاني انا كويس بطلت خطية، لكن لاني دخلت في تبرير المسيح. عشان كده تطلب، يطلب اسم اسرائيل فلا يكون، وخطية يهوذا فلا توجد، لاني اغفر لمن ابقيه. وصعد على ارض مراثايم عليها وعلى سكان فقود، اخرب وحرم وراءهم يقول الرب، وافعل حسب كل ما امرتك به، صوت حرب في الارض وانحطام عظيم، كيف قطعت وتحطمت مطرقة كل الارض. تشبيه حلو قوي هنا، شبه بابل دي بايه؟ بمطرقة حطمت كل الارض، دلوقتي هي اللي اتحطمت. كيف صارت بابل خربة بين الشعوب، قد نصبت لك شركا فعلقت يا بابل، وانت لم تعرفي، قد وجدت وامسكت، لانك قد خاصمت الرب. بين سبب خطيتها ان هي خاصمت مين؟ ربنا، مش في علاقة معاه. فتح الرب خزائنه واخرج آلات رجزه، لان للسيد رب الجنود عملا في ارض الكلدانيين. هلم اليها من الاقصى افتحوا اهرائها، اهرائها يعني بطنها او دواخلها، كوموها عراما وحرموها ولا تكن لها بقية، اهلكوا كل عجولها لتنزل للذبح. ويل لهم لانه قد اتى يومهم زمان عقابهم، صوت هاربين وناجين من ارض بابل ليخبروا في صهيون بنقمة الرب الهنا نقمة هيكله. ربنا بينتقم للهيكل اللي ايه خربوه. ادعوا الى بابل اصحاب القسي لينزل عليهم كل من ينزع في القوس. طب واحد صحي هنا يسأل سؤال، ليه ربنا هنا بيعاقبهم؟ طب مش هو كان عايز كده؟ ها ايوه جون، ما خدوش الدرس، هم نفسيهم ما استفادوش من الدرس، علموا لكن هم ما تعلموش. في نفس الوقت هو ربنا بيقول لهم ازاي تتجرأوا تهلكوا الايه الهيكل. صحيح سمح لهم، لكن هم اللي حطوا الخطة دي ان هم يهدوا الايه الهيكل. طبعا بالضبط. وزي مين؟ زي اليهود اللي صلبوا المسيح، مش كده؟ طب ما هو تقولوا ما هو المسيح جاي علشان ايه يتصلب، طب ايه ذنبهم؟ لان هم تحدوا الاله بتاع اورشليم. ادعوا الى باب الاصحاب القسي، نعم ذنبهم انهم صلبوه، هم اللي نفذوا الاراده دهيت، هو كل اللي عملوا انه سمح لهم. زي يهوذا، ما هو كان المسيح هيتصلب هيتصلب، لكن يهوذا هو اللي سلم بسبب الخطيه. مسيح ربنا. ادعوا الى باب الاصحاب القسي لينزل عليهم كل من ينزع في القوس حواليها لا يكن ناجي، كافئوها نظير عملها، افعلوا بها حسب كل ما فعلت، لانها بغت على الرب. ودي سبب الخطيه، بغت على الرب قدوس اسرائيل، لذلك يسقط شبانها في الشوارع وكل رجال حربها يهلكون في ذلك اليوم، يقول الرب. هأنذا عليك أيتها الباغية، يقول السيد الرب، لأنه قد أتى يومك حين عقابي إياك، فيعثر الباغي ويسقط ولا يكون له من يقيمه، وأشعل نار في مدنه فتأكل كل ما حواليها. باغي يعني إيه؟ ظالم. ظالم يعني لا، غير الخطيئة، لا يعني ايه واحد بيظلم؟ واحد بياخد حاجة مش بتاعته. هقول الكلمة بس ما تفهموهاش غلط، او يعني ما حدش يقول ان انا بتكلم عليه، لكن اقول المثل ده لتوضيح شيء فقط لا غير. يعني ناس جاية بتقول لي انت زعلان منا، بقول له ليه؟ يقول لي يعني عشان خرجنا وتأخرنا وما جيناش. مش حكاية زعلان منك او زعلان من حد معين، انا مش من حقي، انت ما خدتش حقي، خدت حق مين؟ ربنا. اعتذر لربنا، مش تعتذر لي انا. انت عارف ان الوقت ده وقت الصلاة بتاعت ربنا، الوقت ده وقت درس الكتاب، الوقت ده حاجة مخصصة لربنا، انت اديتها خدتها واخدتها لحاجة تانية، خلاص. يعني انت غلطت في حق مين؟ ربنا. اتفاعل انت معاه، انا ماليش دعوة. عشان كده ياريت الانسان يبقى في تصرفاته مدقق تجاه الله، سلوكه ناحية ربنا، قد ايه احنا بنبغي عليه لما بناخد حاجته اللي مش لينا وناخدها ايه لينا. ده مثل، لكن احنا بنعمل حاجات اكبر كده في حياتنا. يعني لما وقت القداس ولا وقت الصلاة ولا حتى طهارتك ولا مقوتك، لما تاخد حاجة كانت مخصصة لله وتاخدها لنفسك. هكذا قال رب الجنود، ان بني اسرائيل وبني يهوذا معا مظلومون، وكل الذين سبوهم امسكوهم، ابوا ان يطلقوهم، وليهم قوي. رب الجنود اسمه، ادي حلو احفظوه، اعرف ان ليك ولي. ولي يعني ايه؟ واحد مسؤول عنك، والولي بتاعك ده ايه؟ قوي، مفيش حاجة تقدر تاخدك منه، ولا خطية ولا ولا ولا اي حد. عشان كده الواحد اللي يقف يصلي بالاية ده هي يقول له يا رب انت ولي وانت قوي، ما تخليش الخطيئة تاخدني منك، ما تخليش الشر ياخدني من ايديك، لانك انت اقوى منه، انت ولي قوي مش ولي ضعيف. يقيم دعواهم، يقف يحامي عنهم في القضية بتاعتهم، لكي يريح الارض ويزعج سكان بابل. سيف على الكلدانيين، يقول الرب على سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى حكمائها. سيف على المخادعين، وليهم قوي رب الجنود اسمه، يقيم دعواهم لكي يريح الارض ويزعج سكان بابل. سيف على الكلدانيين، يقول الرب على سكان بابل وعلى رؤسائها وعلى حكمائها. سيف على المخادعين فيصيرون حمقا، سيف على ابطالها فيرتعبون. سيف على خيلها وعلى مركباتها وعلى كل اللفيف الذي في وسطها فيصيرون نساء. سيف على خزائنها فتنهب، حر على مياهها فتنشف، لانها ارض منحوتات هي وبالاصنام تجن. وعايز اقول لكم حاجه حلوه هنا في الايه دهيت، يقول حر على مياهها فتنشف لانها ارض منحوتات. احنا عارفين ان بابل كانت بتاع يعني مشهوره بكثره الانهار، وبخاصه النهر الكبير اللي فيها اللي هو نهر الفرات. وكانت بابل مدينه حصينه جدا، وسبب تحصينها ان هم كانوا يعني وصلوا لقوه انها ضربت كل ممالك الارض، فعملوا استعدادات وتحصينات، وكان حواليها سور كبير قوي، لدرجة ان المملكة اللي جت بعديها اللي هي مملكة مادي وفارس لما حبت تهزمها قعدت فترة كبيرة قدام الاسوار محتارة، وهم جوه مش هممهم حاجة. ليه؟ لان عندهم النهر موجود، بياكلوا بيزرعوا بيشربوا، ومش هممهم الحصار اللي حواليهم. لحد ما جه واحد اسمه كورش اللي هو اسس المملكة الفارسية، وقعد محتار ازاي يخش ويهزم بابل. فعارفين عمل ايه؟ حول مجرى النهر، راح جه من قبل السور بتاع بابل وحفر قناة حول بيها مجرى نهر الفرات كله، بحيث انه قطع المية ايه عليهم، فنشفت بابل واضطروا ان هم يستسلموا. فين في النهاية؟ شوفوا اللي لمح الحتة دي، او مش اللي لمحها، اللي نطق بيها ارمية قبل خراب بابل بسنين كتيرة جدا، اتنبأ ان الطريقة اللي هتخرب بيها بابل نشفان المية. عشان كده حلو قوي صدق كلمة ربنا وازاي بتتم في حياة الانسان. لذلك تسكن وحوش القفر مع بنات آوى، تسكن فيها رعال النعام، ولا تسكن بعد الى الابد، ولا تعمر الى دور فدور. بابل دي بالذات ملهاش قيام ابدا، لانها قلنا هي رمز الحياة الايه؟ الخطية. فقلب الله سدوم وعمورة ومجاورتها، يقول الرب، لا يسكن هناك انسان ولا يتغرب فيها ابن ادم. وذا شعب مقبل من الشمال، وام عظيمة، ويوكز ملوك كثيرين من اقاصي الارض، يمسكون القوس والرمح، هم قصاه لا يرحمون، صوتهم يعج كبحر وعلى خيل يركبون، مصطفين كرجل واحد لمحاربتك يا بنت بابل. سمع ملك بابل خبرهم فارتخت يداه، اخذته الضيقة والوجع كماخض، ها هو يصعد كأسد من كبرياء الأردن الى مرعى دائم، لاني اغمز واجعلهم يركضون عنه. فمن هو منتخب فاقيم عليه؟ لانه من مثلي ومن يحاكمني؟ ومن هو الراعي الذي يقف امامي؟ لذلك اسمعوا مشورة الرب التي قضى بها على بابل، وافكاره التي افتكر بها على ارض الكلدانيين، ان صغار الغنم تسحبهم، انه يخرب مسكنهم عليهم، من القول اخذت بابل، رجفت الارض وسمع صراخ في الشعوب. ومازال لسه بيتكلم عن دينونة بابل. صغار الغنم تسحبهم يعني ايه؟ تعرف الحمل الصغير مفيهوش نفس، ضعيف، فبيقول الحمل ده يشدهم يسحبهم. هكذا قال الرب: أنا أوقظ على بابل وعلى الساكنين في وسطها والقائمين عليها ريحا مهلكة، وأرسل إلى بابل مذريين فيذرونها ويفرغون أرضها، لأنهم يكونون عليها من كل جهة في يوم الشر. على النازع في كوسه فلينزع النازع، وعلى المفتخر بدرعه فلا تشفقوا على منتخبيها، بل حرموا كل جندها. فتسقط القتلى في أرض الكلدانيين والمطعونون في شوارعها. وبعدين يروح رابطها بمين؟ بإسرائيل، ويقول آية حلوة أوي أوي دي، ناخدها وعد ورجاء لينا: لأن إسرائيل ويهوذا ليس بمقطوعين عن إلههما عن رب الجنود، وإن تكن أرضهما ملآنة إثما على قدوس إسرائيل. يعني عايز يقول إيه؟ مهما غلطوا مفيش حاجة تفصلهم عني، مش مقطوعين عني، حتى لو كانت أرضهم مليانة إثم وخطية ليا. ده يعني ربنا عايز يقول لكل واحد فينا إن مهما كانت خطيتك ومهما كانت وحشتك، لكن ما انتش بعيد عني. محبة أبدية، أحببتك من أجل هذا أدمت لك الرحمة. اهربوا من وسط بابل وانجوا كل واحد بنفسه، لا تهلكوا بذنبها، لأن هذا زمان انتقام الرب، هو يؤدي لها جزاءها. اخرج من بابل واخرج من دينونة الخطية، ارجع اترد مرة تانية. بابل كأس ذهب بيد الرب تسكر كل الأرض، من خمرها شربت الشعوب، من أجل ذلك جنت الشعوب. سقطت بابل بغتة وتحطمت، والويل عليها. خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى، دوينا بابل فلم تشفى. الواحد لما بيبص للتاريخ، يعني مين كان فينا مثلا يفتكر ان روسيا ممكن تنتهي؟ مين اللي كان يفتكر؟ يعني من 10 سنين روسيا دي كانت حاجة كبيرة جدا، لكن دي دورة التاريخ. عشان كده يقول بابل فجأة او بغتة ايه سقطت. التاريخ بيعيد نفسه. روسيا دي كان لها يعني جواسيس في كل حتة، وكان ليها من التكنولوجيا، وكان ليها من قوة، وايه وايه وايه، في لحظات انحلت. طب ما هو ده اللي بيقوله ربنا، دورات بتمشي. خذوا بلسانا لجرحها لعلها تشفى، دوينا بابل فلم تشفى. ملهاش وجود تاني. دعوها ولنذهب كل واحد الى ارضه، لان قضاءها وصل الى السماء وارتفع الى السحاب. قد اخرج الرب برنا. ربنا طلع من وسط الدينونة ايه؟ بر. طلع للانسان بر، مهما كانت خطيته ومهما كان حكم عليه بالهلاك، لكن ربنا اخرج بر من الدينونة. هلما فنقص في صهيون عمل الرب الهنا. حلوة النفس كده لما تلاقي ان ربنا ادها بر، انها تقعد وتحكي عن هذا البر. سن السهام اعدوا الاطراس، قد ايقظ الرب روح ملوك مادي، لان قصده على بابل ان يهلكها. كل ده بيقوله أرمية قبل حتى مماد دي يبقى ليها وجود. قال ان هيهلك بابل مملكة مادي وايه فارس، لانه نقمة الرب نقمة هيكله. ده انتقام الهيكل بتاعه اللي هم خربوه. على اسوار بابل ارفعوا الراية، شددوا الحراسة، اقيموا الحراس، اعدوا الكمين، لان الرب قد قصد وايضا فعل ما تكلم به على سكان بابل. ايتها الساكنة على مياه كثيرة، سبب قوتها المياه الكثيرة، الوافرة الخزائن، قد اتت اخرتك كيلة اغتصابك، كيل اغتصابك. قد حلف رب الجنود بنفسه: اني لأملأنك اناسا كالغوغاء فارفعون عليك جلبة. صانع الارض بقوته، ومؤسس المسكونة بحكمته، وبفهمه مد السماوات، اذ اعطى قولا تكون كثرة مياه في السماوات. ربنا يقول كده مطري تمطر. ويصعد السحاب من اقاصي الارض، صنع بروقا للمطر، اخرج الريح من خزائنه بلد كل انسان بمعرفته، مهما كان الانسان يعرف فهو بليد. خذي كل طائر من التمثال لان مسبوكه كذب لا روح فيه، هي باطلة صنعت الاضاليل وفي وقت عقابها تبيد. ليس كهذه نصيب يعقوب لان مصور الجميع وقضيب مراسه رب الجنود اسمه. انت لي فأس وادوات حرب، فاسحق بك الامم واهلك بك الممالك، واكسر بك الفرس وراكبه، واسحق بك المركبة وراكبها، واسحق بك الرجل والمرأة، واسحق بك الشيخ والفتى، واسحق بك الغلام والعذراء، واسحق بك الراعي وقطيعه، واسحق بك الفلاح وفدانه، واسحق بك الولاه والحكام، واكافئ بابل وكل سكان ارض الكلدانيين على كل شرهم الذي فعلوه في صهيون امام عيونكم، يقول الرب. ها انا ذا عليك ايها الجبل المهلك، يقول الرب المهلك كل الارض، فامد يدي عليك وادحرجك عن الصخور، واجعلك جبلا محرقا، فلا ياخذون منك حجرا لذاويه ولا حجر لاسس، بل تكون خرابا الى الابد، يقول الرب. وهنا ما قالش ارد سبيه بابل، لكن الكلمه النهائيه بل تكون خرابا الى الابد. ما تنفعش الحاجه، ما يقدروش ياخدوا منها حجاره يبنوها او يخلوها حجر للزاويه ولا ياسسوا بيها، لان الخطيه لا يمكن انها تصلح لاساس. كل ما تبنى على الخطيه فهو ايه؟ خطا وباطل. ارفعوا الرايه في الارض، اضربوا بالبوق في الشعوب، قدسوا عليها الامم، نادوا عليها ممالك أرارات ومنى وأشكناز، أقيموا عليها قائدا، اصعدوا الخيل كغوغاء مقشعرة، قدسوا عليها الشعوب ملوك مادي، ولادها وكل حكامها وكل أرض سلطانها، فترتجف الأرض وتتوجع لأن أفكار الرب تقوم على بابل، يجعل أرض بابل خرابا بلا ساكن. كف جبابرة بابل عن الحرب، جلسوا في الحصون، نضبت شجاعتهم، صاروا نساء، حرقوا مساكنها، تحطمت عوارضها. يركض عداء للقاء عداء، ومخبر للقاء مخبر، ليخبر ملك بابل بأن مدينته قد أخذت عن أقصى، وأن المعابر قد أمسكت، والقصب أحرقوه بالنار، ورجال الحرب اضطربت، لأنه هكذا قال رب الجنود إله إسرائيل، أن بنت بابل كبيدر وقت دوسه. بيدر اللي هو المكان اللي يجمعوا فيه القمح ويدسوه، بعد قليل يأتي عليها وقت الحصاد. أكلني أفناني نبوخذ رصر ملك بابل، للنفس بتتكلم، جعلني إناء فارغا، ابتلعني كتنين، وملأ جوفه من نعني، طوحني ظلمي ولحمي على بابل، تقول ساكنة صهيون، ودمي على سكان أرض الكلدانيين، لتقول أورشليم. لذلك هكذا قال الرب، ها أنا ذا أخاصم خصومتك، وانتقم نقمتك، وأنشف بحرها، وأجفف ينبوعها، وتكون بابل كوما ومأوى بنات آوى، دهشا وصفيرا بلا ساكن، يزمجرون معا كأجبال، يزأرون كجراء أسود، عند حرارتهم أعد لهم شرابا، واسكرهم لكي يفرحوا ويناموا نوما ابديا ولا يستيقظوا، يقول الرب. هنا بابل بالذات دي ملهاش استيقاظ، ملهاش روح القيامة. انزلهم كخراف للذبح وككباش مع اعت. كيف اخذت شيشك هي نفسها بابل، لان كان في اله عندهم اسمه شك، وامسكت فخر كل الارض. كيف صارت بابل دهشا في الشعوب، طلع البحر على بابل فتغطت بكثرة امواجه، صارت مدنها خرابا ارضا ناشفة، وقفرا ارضا لا يسكن فيها انسان، ولا يعبر فيها ابن ادم. واعاقب بيل في بابل، واخرج من فمه ما ابتلعه، اللي هو الاله بتاعهم، فلا تجري اليه الشعوب بعد، ويسقط سور بابل ايضا. اخرجوا اخرجوا من وسطها يا شعبي ولينجو كل واحد نفسه من حمو غضب الرب. حلوة الآية دي، اخرجوا من وسطها يقول الرب يا شعبي. اخرج من الدينونة، ما تفضلش قاعد فيها. لو طلعنا سفر الرؤيا صح 18 نشوف نفس المعنى. صح 18 صفحة 490 ايوه 18 عدد 4. ثم سمعت صوتا قائلا، صوتا اخر من السماء قائلا، اخرجوا منها يا شعبي لئلا تشتركوا في خطاياها. وفي عدد 2 الملاك اللي قبليه قال وصرخ بشدة بصوت عظيم قائلا سقطت بابل العظيمة وصارت مسكنا للشياطين ومحرسا لكل روح نجس ومحرسا لكل طائر نجس وموقوت. عشان كده قال اللي هينزلها مش هيستيقظ منها الى الايه، الى الابد، لكن بيقول اخرجوا منها لئلا تشتركوا في ايه، خطاياها. اخرج من الدينون قبل ما انها تملك علينا. هنا تلاحظوا ارميا بيتكلم على مين؟ على بابل بشدة. لألا الناس في الاول كنا ممكن نفتكر ان ارميا ده جاسوس، او يعني كان بيقول روحوا بابل عشان يقبض له ايه قرشين، لكن شوفوا هنا بابل ارميا كان واضح جدا حتى في دينونة بابل، رغم انه مدح فيها كتير لكن جه وادها حقها ونصيبها. عادل كامل حد يجي يا رب. ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الارض، فانه ياتي خبر في هذه السنه ثم بعد في السنه الاخرى خبر وظلم في الارض متسلط على متسلط. ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الارض فانه ياتي خبر في هذه السنه. انتوا اسمعوا بالراحة. انا ولا يضعف قلبكم فتخافوا من الخبر الذي سمع في الارض فانه ياتي خبر في هذه السنه ثم بعده في السنه الاخرى خبر وظلم في الارض متسلط على متسلط. لذلك ها ايام تاتي وعاقب من فتاه بابل فتغزى كل ارضها وتسقط كل قتلها في وسطها، فتهتف على بابل السماوات والارض وكل ما فيها، لان الناهدين ياتون عليها من الشمال يقول الرب. كما اسقطت بابل قتل اسرائيل تسقط ايضا قتل بابل في كل الارض. ايها الناجون من السيف اذهبوا لا تقفوا، اذكروا الرب من بعيد ولتحذر اورشليم ببالكم. ولتخطر اورشليم ببالكم. الايه دي حلوه قوي على فكره، اذهبوا لا تقفوا اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم ببالكم. تخطر اورشليم ببالكم يعني ايه؟ خلوها تملي في ايه؟ في فكركم. واحنا بنصلي النهارده مزمور بتاع على انهار بابل هناك جلسنا، يقول ايه حلوه قوي، ان نسيتك يا اورشليم تنسى ايه؟ ان لم اجعل اورشليم في ابتداء فرحي. اورشليم دي رمز للعلاقه اللي بيننا وبين الله. فهنا بيقول لهم حتى لو كنتم بعيد عن اورشليم، حتى لو كنت في الخطيه، اوعى يضيع من ذهنك ومن فكرك علاقتك بربنا. اذكروا الرب من بعيد، لان طول ما انت بتتفاعل وطول ما انت لسه ربنا موجود حتى لو كان بعيد هيجي الوقت اللي هترجع فيه. هذه اخطر حاجة ممكن انسان انه يقطع كل الربط اللي بينه وبين ربنا. يعني لو واحد في خطية معينة في حياته لكن ما زالت في فترات صلاة قليلة او ضعيفة، هقول لك لي فترات الصلاة ما تقولش بقى ما الواحد ضاع. ليه؟ لان مهما كنت بعيد لكن انت مشتاق الى اورشليم. اورشليم لسه في ذهنك، خطر على بالك على فكرك. في ناس تيجي تقول نبطل خدمة ما احنا وحشين واحنا معرفش ايه، لا، خلي الخدمة حتى لو كنت انت حاسس انك بعيد عن ربنا، لان معنى ان الخدمة لسه موجودة ان ربنا لسه في فكرك حتى لو كان من ايه، من بعيد. لكن النفس الحلوة بقى اللي تقول ده انا هخلي اورشليم دي ايه، ابتداء فرحي فوق كل فرح. اورشليم دي اول كل حاجة. مش ممكن انسى العلاقة اللي بيني وبين ربنا، العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي اول كل حاجة، قبل ما اخرج وقبل ما اتفسح وقبل ما اهزر مع اصحابي وقبل ما اعرفش ما اعمل اذاكر وقبل ايه. اورشليم دي لازم تبقى ابتداء فرحي، فرحها فوق كل فرح ولذتها فوق كل لذة. العلاقة اللي بيني وبين ربنا دي تبقى فوق كل شيء. عشان كده بيدي نصيحة للناس اللي في السبي، اذكروا الرب من بعيد ولتخطر اورشليم بايه، ببالكم. مين اللي كان بينفذ الايه دي بقى حرفيا؟ ها نطلع الجايزه. لا برافو عليك يا بنتي. دانيال النبي اللي كان في السبي كان عنده عادة معينة انه يصلي وهو فاتح الشباك ناحية ايه، اورشليم. كان بيصلي وهو تملي يفتح الشباك ناحية اورشليم عشان بينفذ الكلمة اللي قالها ارميا. قال له صحيح انا في بابل وجوه بابل، لكن فتح الشباك ناحية اورشليم لتخطر اورشليم بايه، ببالكم. اذكروا الرب من بعيد. صحيح انا في بابل، هن صحيح انا في بابل مفيش ذبايح، مفيش هيكل، مفيش عبادة، لكن انا خاطب العلاقة اللي بيني وبين ربنا اورشليم في ابتداء فرحي. واصر انه يصلي والشباك مفتوح لانه كان ينظر الى اورشليم. ثبت انظارك عليه. فعلا لو الانسان اورشليم في حياته واضحة، اورشليم في حياته واضحة والعلاقة اللي بينه وبين الله محطوطة في الاول قبل اي شيء اخر، الانسان ده من سهل ان هو يرجع. عدد 51 هنكمل مع بعض. قد خزينا لاننا قد سمعنا عارا غطى الخجل وجوهنا لان الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. لذلك ها ايام تأتي يقول الرب واعاقب منحوتاتها واتنهد الجرحى في كل ارضها. فلو صعدت بابل الى السماوات ولو حصنت علياء عزها فمن عندي يأتي عليها الناهبون يقول الرب. خدوا بالكم الاية دي بردك، لان الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. لان الغرباء قد دخلوا مقادس بيت الرب. كان مفروض محدش غريب يخش الايه، الهيكل. حدش اممي معهوش عهد الختان يقدر يخش الهيكل. فعشان كده برضك ربنا بيقول اوعوا يكون الغريب محبة غريبة او فكر غريب او عادة غريبة دخلت مقادس الرب جوه حياتك. احذر من الغرباء. عشان كده احنا الصبح كل يوم في صلاة بكر نصلي المزمور 18 يقول له ايه فيه في الاخر، الاول السماوات تحدث بمجد الله، يقول له ايه في الاخر، لكي تكون افكار قلبي. احفظ نفسي من ايه، من الغرباء لئلا يتسلطوا علي. لكي تكون افكار قلبي، فكر قلبي مرضية امامك يا رب في كل حين. صوت صراخ من بابل وانحطام عظيم من ارض الكلدانيين، لان الرب مخرب بابل وقد ابات منها الصوت العظيم، وقد عجت امواجهم كمياه كثيره واطلق ضجيج صوتهم، لانه جاء عليها على بابل المخرب واخذ جبيرتها وتحطمت خصيهم، لان الرب اله مجازات يكافئ مكافاه، واذكر رؤساءها وحكامها ولاتها وحكامها وأبطالها فينامون نوما أبديا ولا يستيقظون يقول الرب رب الجنود اسمه. هكذا قال رب الجنود إن أسوار بابل العريضة تدمر تدميرا وأبوابها الشامخة تحرق بالنار، فتتعب الشعوب للباطل والقبائل للنار حتى تعيا. الأمر الذي أوصي به إرميا النبي، الذي أوصى به إرميا النبي سرايا بن نيرية بن محسية عند ذهابه من صدقية ملك يهوذا إلى بابل في السنة الرابعة لملكه، وكان الطراي رئيس المحلة، فكتب ارميا كل الشر الآتي على بابل في سفر واحد